شغلتنا لاحقتنا أحرجتنا وإحنا تونا ما حكينا جيت أقول وأبعد الخوف بكلامي جيت أطمنها أطمنها وأحسسها بغرامي قاطعتني وهمست همس النسيم أرجوك ابعد ابعد ترى في الجو غيم أرجوك ابعد ابعد ترى في الجو غيم.